إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبق أن قلنا إخواني أن المسابقة والمسارعة والمنافسة ينبغي أن تكون في أمرين اثنين. الأمر الأول هو مغفرة ذنوبنا، والثاني أن نتنافس على الحصول على الجنة ونعيمها. والجنة لا تدخل إلا بمغفرة الذنوب، فالملوثون لا يدخلون الجنة أبدا حتى يتنقوا من جميع الذنوب، فلا بد أن نسارع إلى مغفرة هذه الذنوب. ما الذي يغفر هذه الذنوب؟ سبقا قلنا الأول هو التوبة، التوبة النصوح، وقد أفضنا فيها بعض الشيء. فلننتقل إلى الأمر الثاني، ألا وهو الاستغفار، لقوله تعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمران اثنان هما النجاة من العذاب، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان وجوده في المدينة وقاية من نزول عذاب الله، بالرغم من أن كان هناك اليهود وهناك المنافقون وهناك وهناك، كانت النجاة من العذاب بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قد ذهبت بموت رسول الله، ماذا بقي؟ بقي لنا الثانية، وهي: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما داموا يطلبون المغفرة من الله إلا وذلك وقاية من عذاب الله. وفي الآية الأخرى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله إلى أن قالوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يغفر الذنوب إلا الله إذن فلنهرع إلى الاستغفار والاستغفار الفرق بينه وبين التوبة هو ما يلي قد نقول إن الاستغفار والتوبة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مثل الإيمان والإسلام ومثل الفقير والمسكين ومثل المنافق والكافر هذه إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت مثلا الإسلام الإسلام إذا كان ذكر وحده في القرآن أو في السنة فهو يجامع الإيمان والإيمان إذا ذكر وحده كان مجامعا للإسلام لكن إذا ذكر معا حنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة لكن إذا ذكر كل على حدة لابد إذا ذكر الإسلام وحده فلا بد من مجامعته للعقيدة وإذا ذكر الإيمان وحده لا بد من مجامعته للأعمال الظاهرة فكذلك الفقير والمسكين الفقير إذا ذكر وحده يجامع المسكين والمسكين إذا ذكر وحده يجامع الإيمان لكن إذا ذكر معا يكون المسكين ذا مسربة والفقير هو الذي له بلغة لا تكفيه سنويا أو لا تكفيه في أيامه هذا عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي المسكين من كان له شيء لا يكفيه والفقير من قطع ظهره الفقر أي نعم واستدل بقوله تعالى مساكين يعملون في البحر مساكين يعملون ولكن لا يكفيهم عملهم ذلك فكذلك أيضا التوبة والاستغفار إذا ذكر معا نعم إذا ذكر معا كان معنى التوبة توبوا إلى الله واستغفروه توبوا إلى الله واستغفروه إيش معنى التوبة التوبة طلب الوقاية من عذاب ومن شر مستقبلي معنى أتوب إليك يا رب أن تحفظني أن من أعمال سيئة أرتكبها تضرني عندك وتقطع الصلة بيني وبينك استقبل والاستغفار معناه طلب وقاية من شر ومن عمل ربما يضرني في الماضي ارتكبته في الماضي يضرني أطلب منك يا ربي أن تمحوه عني وأن تحفظني من غوائله إذن التوبة أمور مستقبلية والاستغفار أمور ماضية وإحنا قلنا إخواني في التوبة لا بد لها شروط لأن إذا جمعت وحدها تجمع أيضا إذا ذكرت وحدها تجمع الاستغفار قلنا يشترط فيها شروط إيش الشرط الأول ماضي وهو إيش الندم هو معنى الاستغفار وثم الحاضر الإقلاع عن المعصية لتتحقق التوبة أما أنت تزاول المعصية وتقول ربي اغفر لي أنت أخذت دار فلان ونهبت مال فلان ثم ذهبت في عرفات وتقول ربي اغفر لي رد الأشياء إلى أموالها إلى أهلها ثم قل رب اغفر لي. نعم. أيضا المستقبل، العزم على عدم العود. ثم شرط رابع قد سبق أن قلنا، رد المظالم، فيما إذا ظلمت أحدا في ماله أو في عرضه أو في دمه أو في شيء من مما يتصل به، في أولاده في بناته كذا، لا بد أن تتحلل منه وتطلب منه إما أن يسامحك وإما أن تعوضه، لا بد من هذا. ثم الخامس، ينبغي أن لا تكون التوبة سلبية، لا بد أن تعمر أيامك منذ الآن بالأعمال الصالحة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن إخواني الكرام، الاستغفار والتوبة إذا ذكر كل على حدة لا بد أنه يجامع معنى الآخر، وإذا جمع معا يكون معنى التوبة طلب الوقاية من أمور مستقبلية، من شرور مستقبلية، والاستغفار طلب الوقاية والحفظ من الله أن ينجيك من أعمال ماضية، من شرور ماضية. إذن هذا هو معنى. باختصار شديد ننتقل إلى المكفر الثالث الذي يكفر الذنوب. إيش هي؟ الحسنات الماحية. الحسنات الماحية، رب العزة يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني خرقت ارقع كذا بيترقع بالحسنة. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا لقيتني امرأة فضممتها إلي وقبلتها ومركتها مركا وفركتها فركا، ما تركت شيئا لفعلت غير أني لم أجامعها. يا رسول الله أنا جئت إليك لتقيم علي الحد، لتطهرني مما علق بي. قال له عليه الصلاة والسلام هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. فقرأ صلى الله عليه وسلم وقال قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قد يقول قائل إن أعمال سيئة وجرائم فظيعة ارتكبت في الأيام الأخيرة في جهة ما لا أدري أين، وهي مجموعة من الشباب ومجموعة من البنات أظهروهم في التلفزيون يقبل بعضهم بعضا، الذكور يقبلون الإناث على مظهر ومسمع من الجميع، فالكثير من ممن يغارون على دين الله قاموا وكتبوا واستنكروا، والبعض الآخر قال ما في شيء. يا جماعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي قبل امرأة وفعل بها وفعل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الحسنات تذهب السيئات، ما لكم تزعلون من التقبيل والضم؟ هكذا؟ لا يا أخي، لا ثم لا وألف لا. ليش؟ لأن هذا الرجل صدرت منه معصية بينه وبين مولاه، وجاء يطلب التطهير، جاء يطلب إقامة الحد عليه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شيء. الإنسان إذا ارتكب جريمة نعم وجاء إلى عالم يطلب منه نعم أن يدله على طريق التوبة، هذا شيء طبيعي ولا لا؟ شيء طبيعي. أما الذي فعل في تحدي فيه حرب للإسلام، فيه خنجار في جسم الأمة الإسلامية، يعني ما لكم تتصرون بالتقبيل والضم وربما ما يسمع ذلك، ما لكم تزعلون والأمور عادية، والحرية الحرية الشخصية والحرية الجماعية هذا كهذا؟ لا. إذا قلنا هذا جائز معنى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرة وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها أن يقيم عليها الحد، هل بهذا نستدل على أنه يجوز لنا أن نحبل البنات ونحبل النساء في الشوارع والأزقة؟ هذا لا يقال يا إخوان. صحابي شرب الخمر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام وطلب إقامة الحد عليه، فلعنه رجل وقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فأنه يحب الله ورسوله، هل بهذا يجوز لنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله كل من شرب الخمر ونهرع إلى شرب الخمر؟ ما هذا يا جماعة؟ هل سمعي أو تخالفونني؟ يعني هذا تحدي وحرب للإسلام، إعلان المحاربة والمعاكسة نعم للإسلام. يعني ما لكم تتسترون عن التقبيل والضم في الشوارع والأزقة؟ أمر شيء لا بأس فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله يا جماعة. إذن حقيقة إن الحسنات يذهبن السيئات ما فيه شك، ولكن لمن طلب العفو من الله، لمن طلب المغفرة من الله، لمن جاء تائبا إلى الله عز وجل. فروا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى ما عندنا تحقيق بأننا بهذه الأعمال الصالحة قد غفر لنا، ما عندنا تحقيق، ولكن عسى نرجو الله، إذا تبنا نرجو الله أن يقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا، نرجو. وإذا قدمنا أعمالا صالحة نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منا، عندنا الطبع بأنها مقبولة؟ لا. إذا دعونا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعاءنا قطعا، ما عندنا ضمانة، ما عندنا أبدا. ولذلك قلت لكم في درس سابق ما قطع أكباد العارفين إلا الخوف من الله عز وجل أن يرفض ويرد أعمالهم، وبهذا مدح الله المؤمن الصالحين، إن الذين يخشون ربهم والذين هم خشيات ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، ربما ترفض ربما ترد ربما هناك موانع يعني تكون بسببها ترد أعمالك، ترد صلاتك وزكاتك وصيامك، من يدري. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كيقول يخاف، وهو مبشر بالجنة نعم، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، ومع ذلك يقول ليتني شعر في جسم مؤمن يدخل الجنة وأدخل معه. كم قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعمال صالحة، جبال، الوزير الأول لرسول الله، السند الأول لسيدنا رسول الله، ومع ذلك انظروا يخاف، وهو مبشر بالجنة، ومع ذلك يقول ربما ارتكبنا وارتكبنا وفعلنا وفعلنا موانع جاءت في الطريق. وإن كان الأخبار لا تنسخ أبدا، الخبر من سيد إلى رسول الله بأنه من أهل الجنة، ومع ذلك بهذا خلد الله ذكرهم، كانوا يخافون. عمر كما تعلمون، هذا أبو بكر الصديق يقول ليسني ليسني شجرة تعضد يلوكها البعير ثم يضعها بعرا، ولا أكون رجلا يموت ثم يحاسب ويناقش. هذا من الكمال، ومع ذلك انظروا إخواني جزاكم الله عنا خيرا. يعني إذا عملنا عمل عمر رضي الله عنه يقول يا ليتني لم تلدني أمي. عمر اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، وما سلك يقول ما سلك الشيطان ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، يخاف من عمر، الشيطان يفر من عمر. ومع ذلك أنتم تروني ومبشر من المبشرين بالجنة، ويقول يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت ترابا. يأخذ سبنة من الأرض ويقول يا ليتني كنت هذه السبنة. نروا يا إخوان، بهذا كان عمر، بهذا الخوف، وكان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء ومن كثرة البكاء. نعم هؤلاء كمال. نعم، ولهذا يقول بعض العلماء يقول ما قطع أكباد العارفين إلا الخوف على الخاتمة. ما ندري بما يختم علينا، ما ندري، لكن نرجو وندعو ونتقرب ونجد ونجتهد في الصيام، في القيام، في الصدقات، قراءة القرآن، في الدعوة إلى الله، نحاول نجد ونجتهد لعل الله عسى. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم، عسى. هناك الرجاء. وأنا عند ظني عبدي بي، يقول سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن بي خيرا يلقى الخير، وإذا ظن بي الشر فلا تقنطوا ولا يأسوا من روح الله إلا ما تقولش نعم سودناها سودناها كفسناها كفسناها، أدلع يا أخي، زيد زيد في المعاصي والموبقات، شخشخ ومخمخ. لا يا أخي الكريم، صوبوا إلى الله، ارجع إلى الله، اترك باب الله، ابكي وادعو والدمعة تسيل ويقشعر الجلد، هذه علامة التوبة وعلامة القبول. علامة القبول ولا لا؟ علامة القبول. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خير، يعني بعض العلماء منهم ربع بن حراش وهو أحد رجال الست يقول يقولون والله ما ضحك حياته، وكان له طلبة العلم، يقول ما كان يضحك أبدا حياته كله، وكان يقول والله لا أضحك حتى أرى مقعدي من الجنة أو النار. فعلا يا إخوان حياته ما ضحك، الناس يضحكون وهو معبس. لما مات بمجرد ما خرجت الروح ضحك، غسلوه وهو يضحك، وكفنوه وهو يضحك، وشيعوه وهو يضحك، ودفنوه وهو يضحك، وردوا عليه التراب وتركوه يضحك. من ضحك هنا خاف هناك، ومن خاف هنا ضحك هناك. لا يجمع الله على عبده خوفين وأمنين، يخاف هنا وهناك لا، يضحك هنا وهناك لا، لا أبدا. إذن إخواني الكرام، ننتقل من الاستغفار، قلنا انتقلنا من الاستغفار إلى الأعمال الماحية. الأعمال الماحية التي تمحو الذنوب أعلاها التقوى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا زيد ويكفر عنكم سيئاتكم، هذه أعلاها. ثم صيام رمضان أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي صيام يومي عرفة، صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وأمامنا عشرة متى عشرة شبك عشرة محرم زيد بسرعة. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عشرة يكفر السنة التي قبلها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل هذه وإيش، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل هذه الصغائر، أما الكبائر لا بد له من توبة كما قال الإمام النووي. ردوا على الإمام النووي وقالوا لا أبدا، بل الكبائر، الكبائر تغفر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الوقوف بعرفات يكفر الله سبحانه وتعالى به حتى التبعات، حتى إذا كان شيء حد يتعلق بك ربما هاتك عرضه، ربما أخذت ماله ثم وندمت على ذلك، حتى هذه تغفر ولا لا؟ حتى هذه تغفر. بل ورد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبه أعتقه الله من النار. الفم بالفم والعين بالعين والأذن والفرج بالفرج، الله أكبر، والفرج بالفرج معنى حتى الكبائر، كذا ولا لا؟ لا نقول أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لا أبدا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ها هي الأعمال كما ترون. نعم. وأيضا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث البطاقة، تعرفون حديث البطاقة، هذا مشهور، وهو أن رجلا يؤتى به يوم القيامة له 99 سجلا كلها معمرة، نعمسي بالسيئات، 99 كتاب معمرة بالسيئات، وكتاب واحد سجل واحد اللي فيه حسنة واحدة، فيؤمر بحضور الميزان ولا مفر له من الحضور. وإيش يقول في نفسي، إيش ما فائدة الحضور، 99 هذه قبلت واحدة، هذه مصيبة، إيش الحضور، ولا بد أن يحضر. ويقرروا يعني الملائكة هل ظلمك كتبتك، الذين كتبوا الحسنة الشيء ظلموك، يقول لا أبدا، فعلت هذه الأمور كلها، قول كلها، ولا بد أن يحضر. فتلقى 99 سجل في كفة، والسجل الواحد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة، وترجع هذه الكفة اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله على 99، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء، كاين شي حاجة تغلب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولكن يا إخوان، لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بشي يدينه، احنا كنقولها والسلام، أما هذا إذا قالها يتزلزل بها كيانه، تعرفون هذا ولا لا؟ لا إله إلا الله قد تخرج منك ومن ذا وهذا وهذا وهذا ومن ذاك، ولكن لا تساوي بينها، كيف تساوي؟ هذا تخرج من أعماقه وتزلزل كيانه كما قلنا، وهذا خرجها فقط مثل شربة ماء، مثل شربة ماء، أي لا، إذن لا يستويان. طيب يا إخوان، ثم بعد هذا إخواني بعد الحسنات الماحية أذكر لكم نعم، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما كان قبله والحج يجب ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها، كذا ولا لا؟ هذه كلها حسنات ماحية، حسنات ماحية. ننتقل من هنا إلى الرابعة. الرابعة هي المصائب، المصائب الدنيوية التي تنزل بالإنسان، وما أكثر المصائب. قد تنزل مصائب في أولاده، مصائب في أمواله، مصائب في نفسه، مصائب في وظيفته، مصائب في صنعته، في أعضائه، أمور وأمور كثيرة. نعم، المصائب قد تنزل، مصائب تنزل بالأمة كلها مثل القحط، الزلازل، الأمطار الطوفانية، كل هذه مصائب ولا لا؟ مصائب. نعم، هذه المصائب من فضل الله عز وجل بنا أنها تكفر الذنوب، تكفر ذنوبنا وما أكثر ذنوبنا. فنحن في حاجة إلى حمامات، نحن مسخن، أرواحنا نتنة بالمعاصي والموبقات، نحتاج إلى تطهير. من فضل الله علينا أن المصائب التي تنزل بنا هي مطهرة، كذا ولا لا؟ ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن بالحق، أعجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا اللي عنده بطاقة الانتساب وهو الإيمان، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. شكون كي يتخلص من الخارج؟ شكون؟ اللي عنده الكوغطات. اللي ما عنده كوغطات يتخلص؟ ما يتخلص. فكذلك هنا إذا عندك بطاقة، بطاقة الانتساب تثبت لك الإيمان، فترك تفضل خلاص، ما عندك شيء خلاص، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب المؤمن، ما يصيب المؤمن من وصب مرض، ولا نصب أتعاب، ولا هم ولا حزن، إلا كفر من خطاياه، كفر من خطاياه، بها من خطاياه. نعم، لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال جاءت قاسمة الظهر، نزلت قاسمة الظهر، أينا لم يكسب سوءا؟ من يعمل سوءا يجزى به، أينا لم يعمل سوءا؟ ما في أحد، بالنظرة بالخطرة بالسمع كلنا معاصي. حينما نخرج كما قلت لكم مرات نعود بأثقال وأحمال من الأوضاع والمصائب والجرائم في كل خارجة، بل داخل بيتك وانت كتتحمل المشاكل والمصائب، كتنظر في هنا وهنا والسخطات والويلات، هذه مصيبة. فبجولة هذه التلفة، هذه مصيبة، هذه ما يسمى القنوات، هذه القنوات الفضائية، هذه يعني فضات معانا، هذه قضات علينا، صافي خلاص. اللي نجا من خارج أين أصيب؟ من الداخل، أصيب من الداخل. حتى الخبار ايش كتشوف في الخبار؟ في الخبار ايش كتشوف؟ كتشوف الزمار، المصائب كتشوف في الخبار. هذيك اللي جات تعطي الخبار راه بقات في الاستديو كام؟ ثلاث أربع ساعات في مش تنزل الشعر وكيفاش وكذا وكيفاش مسبسب ولا مجعد ملوي ولا كذا مقصود ماشا، وذيك البذلان عامل نفس الشيء، قطع من هنا وكذا ومسوي إلا من هنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه والله ما تفلس، غرق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول يعني لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نزلت قاصمة الظهر، أينا لم يعمل سوءا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الكلام فقال يا أبا بكر ألا تنصب؟ أنت تتعب تجيب لك مزل. ألا تحزن؟ ألا تصيب كلا ومشاكل ومصائب تنزل بك؟ قال فذلك مما تجزون به، هذه المصائب ربنا يجازيكم بها، يجزيكم يعطيكم ثواب عليكم كذا ولا لا؟ ما في شك. فالمصيبة التي تنزل بالإنسان تكفر ذنوبه، وانسى موقفك إما الصبر أو الجزع. رد بالك أمام المصيبة، المصيبة من الله، والصبر أو الجزع منك. إذا تصبرت هذه ترفع درجاتك، وإذا تجزعت وسخطت هذه مصيبة على مصيبة. فلهذا أبونا الأول آدم عليه الصلاة والسلام لما وقع منه ما وقع، أكل من الشجرة، فجاءت المصيبة، نزلت به مصيبة، وهو طرد من أعظم مكان وأفضل مكان، طرد علاش؟ على معصية واحدة، واحدة طرد بسببها. كم فعلنا نحن؟ جيب القلم وجيب ورقة وعمل الأرقام، غير اليوم مش عملت اليوم غير اليوم نعمس، إذا دقق النظر غادي يجبر عمر الصحيفة غير اليوم، خلي البارح ولو البارح وكذا وعمل نول والعمل هذا إلى آخره. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن كيف ترقيع آدم عليه الصلاة والسلام لما وقع منه ما وقع، الله سبحانه وتعالى يعني طرده، جاء الجزاء، طرده من الجنة. هذه مصيبة نزلت به كذا ولا لا؟ الشيء عندنا مش هو هذا، المشكلة هي أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لقي موسى عليه الصلاة والسلام آدم فقال لو أنسى أبونا آدم؟ قال نعم. قال له لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أش عملنا لك؟ خرج نفسك وأذبناك، احنا خرجنا رأبك عندنا في الجنة، هالدروس قاعدة في الجنة دابا، احنا جالسين نعم سيدي مع الملائكة والجنان نعم سيدي ما شاء الله، ليه أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له أنسى موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال ما قرأت في التوراة أن الله سبحانه وتعالى كتب علي هذا قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ما قرأت هذا؟ قال بلى قرأت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة، يعني سكت. إيش معنى هذا الحديث؟ آدم عليه الصلاة والسلام وش هو خرجنا من الجنة؟ لا، هو كل من الشجرة، والأكل من الشجرة ساب إلى الله منه، هذه معصية ساب ولا لا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وموسى عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الحقيقة أن آدم عصى الله بالأكل من الشجرة واستغفر إلى الله وتاب، فتاب الله عليه. لمه على هذا، ما قالش علاش كنت من الشجرة، ايش قالوا؟ قالوا أخرجتنا ونفسك من الجنة. وهل هو أخرجنا من الجنة وأخرج نفسه؟ لا، الخروج من الجنة أو الإخراج، إخراج آدم وذريته من الجنة ما كان منه هو، وإنما كان مصيبة نزلت به من الله سبحانه وتعالى. أما ما شخصه يعمل هو آدم، شخصه يعمل ماذا يفعل؟ صبر. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتسقي ويصبر، يتسقي من الذنب، يتسقي الذنوب ويصبر يتسقي من العيوب، نعم، ويصبر على المصائب، يتسقي المعايب ويصبر على المصائب. المصيبة يصبر منها، وكانت هي مغفرة أو محو، كانت محوا للذنب. هذه المصيبة جاءت لتمحو ذنبه، هل له يد فيها؟ المصيبة هل له يد فيها؟ لا. إيش موقفه؟ هو الصبر. ولذلك قال الله عز وجل من يتسقي من المعايب من الذنوب والمصائب ويصبر على المصائب. ومن يتسقي ويصبر، ان تصبروا وتتسقوا. إذن هذا الذي فعل به ليس من يده، وإنما هو من ربه. المصيبة من الله، ودورنا نحن إيش؟ الصبر، الصبر لا الضجر أبدا. فنحن نثاب على أعمالنا، نثاب على أعمالنا. إذا نحن صبرنا جزانا الله سبحانه وتعالى برفع درجاتنا، وإذا نحن ضجرنا فقد أثمنا وأذنبنا. إذا حج آدم موسى، فهمتم هذه القضية؟ يا لما. طيب يا إخوان، ولذلك يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود مكفرات، حتى الزنا والمصيبة نزلت فيه أقيم عليه الحد، هذاك الحد مكفر للزنا. شرب الخمر فأقيم عليه الحد، فالحدود مكفرات، نعم هكذا. سرق فقطع يده، قطع اليد مكفر، الحدود مكفرات كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مصائب ماحية، ماحية من الذنوب. هذه نعم، هذه الرابعة. الخامسة عذاب القبر. ورد الحديث في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عذاب القبر من الأمور التي تكفر الذنوب. وثم أيضا السادس أو السابع إيش؟ هو دعاء المؤمنين. هذا من فضل الله علينا، سخر لنا هذا. فالمؤمنون حينما يدعو لك، يدعون لك إما في جنازة، في الصلاة على الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكن نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، هذه نعمة من الله سيقت لنا، حتى إذا كنت مثقل بالذنوب قد يغفر الله عز وجل لك بالدعاء، بدعاء المؤمنين. سواء كنت حيا ولا ميتا، حتى ولو كنت حيا ودعا مؤمن من المؤمنين دعونا لك، فالله عز وجل يغفر ذنوبك. ثم أيضا أعمال صالحة تقدم لك من المؤمنين الصالحين، هذا فضل من الله عز وجل علينا أيضا. قد يعني واحد يصوم لك، كان عندك نظر امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت أن تصوم شهرا، إذا هي نظرت فلما توفيت ولم تفي بنظرها، جاء رجل يعني يسأل ابنها، يسأل ويقول أمي ماتت عليها شهر نظرا، فيقول عليه الصلاة والسلام من صام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولكن نظر. أما في رمضان، اللي مات في رمضان ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصوم بعضهم لبعض، يعني ماس وعلي صيام رمضان، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، أمر الأولاد بالنسبة لمن ماس أن يصوموا عنه، لكن نظر، لأن النظر في الذمة. وأما إذا مت ولم تصم رمضان ما هو في ذمتك، إذا برئت من شفيت من مرضك فعليك أن ترد، ما شفيت ما عليك شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يطعمون عن كل يوم مسكين. مات أبوك وترك وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه كل العلماء نزل في الأوقات، في أوقات الصلاة، في تحديد الأوقات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذه كلها في الأوقات. يعني ربنا قلت يا أخي الكريم، نعم هذه الآيات تتحدث عن الصلوات، عن أوقات الصلوات الخمس، نعم، ولكن لا بعد أن يكون المقصود منها أيضا، هذا أيضا، أن نكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأن نعمر أوقاتنا بالذكر بهذه الآية وغيرها. نعم. ثم يقول الأخ هنا في هذه الأسئلة، سؤال أول يقول نشهد الله على محبته في الله ونعمته بقلب، هل يمكن أن يتخلص مما أكل من الحرام بالتصدق بمثله؟ هذا كله الحرام. يقول أش المخرج من أكل الحرام، وش يكفي الإنسان يحصي ما أكل من حرام ثم يتصدق به؟ أقول نعم نعم، هذا داخل التوبة. اكتسبت كذا من حرام، قدر ما اكتسبت من حرام ثم تصدق به على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المشاريع الخيرية من ترميم الطرقات وحفر الآبار وبناء يعني بناء مساجد، لا لا المساجد لا بالحرام، لا إيه نعم هكذا. ثم ظالم، أي ثم ظالم، اي نعم، لا المظالم من ترد الى اربابها، الله يرضى عليك. اذا اخذت مال احد ما يكفي وقلت انا اتصدق به، فمشي له ويكفي، لا رده الى اربابه. اذا مات صاحبه ابحث عن ورثته وسلم لهم ما اخذت من وارثه. يقول نعم، يقول احد الاشخاص سرق وتعذر عليه أن يرد ما سرقه لذلك الشخص، فأعتقم ما سرق، سبحان الله نفس السؤال، لأحد المساكين، فهل هذا يسقط عنه ما سرقه أو لا بد أن يرده لمن سرق؟ نعم لا بد أن يرده إليه إذا كان موجودا، وإذا لم يكن موجودا بحث عن ورثته، إذا لم يكن له ورث أيضا نعم حين ذاك يتصدق به إن شاء الله. مفهوم هذا؟ ثم جواب آخر يقول بعض النساء يقولن لماذا الشرع رخص للرجال أن يتزوجوا 4 نسوة، فلماذا الشرع لم يرخص للنساء مثل الرجال؟ ولني عفريت هذو. هذه مصيبة ما كفاها واحد. يقول كيف الجواب؟ اسمع الجواب يا أخي. الجواب الشارع الحكيم اجعل هذه المرأة لهذا الرجل وحده لكي نحافظ على الأنساب. أما إذا كانوا 3-4 ذي الرجال ثم غادي تلساق، واش في الطالب اللي مزلط، واش في الحشيشي اللي موسع مزيان، واش في عمي قلع، يا غادي تخسر لمن ظلما وعدوني ما عاد تعرفش شكون. فلذلك محافظة على الأنساب. الشريعة الإسلامية جعلت فلان ابن فلان، أما إذا جاء ثاني إيش هذا ما نعرف. فالإسلام حرم الزين على شيخ صلاة الأنساب، هذا من عيوبه. ما أكثر عيوب الزين، كثيرة وكثيرة جدا، منها وأعظمها في صلاة الأنساب. قد تلد على فراشه ولدا غير ولده وتنسبه إليه، وغدا يريثه ظلما وعدوانا، ويلتقي مع زوجته ومع بنته وكذا، هذا كله حرام كذا ولا لا. زيادة على هذا، المرأة إذا جاء الأول والثاني والثالث ربما يعسريها من الأمراض، فامتعوا لما الله به عليم، وما الصيدة إلا سببها اللواط والزنا. شو سبب باش 30 مليون في العالم كل سنة كتموت بالصيدة؟ شو السبب؟ حرب عالمية، حرب. شو السبب؟ الزنا. فإذا جاء الأول والثاني والثالث خلاص مشات سدات، ما بقاش مراعي صافي. يا أخي، ثم كل رجل رجل مسلم عنده غيره. البارح جاني واحد وقال هذه تقريبا 15 سنة كان عنده واحد صاحبه بس معاه، وفي الصباح هو كان مقلق نعم سي مش مسافر في يعني في الفجر قبل الفجر، وهذاك بدلا من يخرجوه قالوا انا باقي الدار بعيده شويه وكان خف في الطريق وربما السكيريه وربما انا حسيت ان الضو شويه عاد ماشي نمشي، خلاه تما قال لي انا نتصل بعض، خلاه تما ومشيو. وجا ضميره يبخو، فهمتوا ولا؟ الى الان مسكين مريض من هذه الواقعه، فهمتوا ولا؟ قال انا عملت بيدي. ربما جاء عند مرافق الحمد لله الدنيا باريه والامور بخير، فهمتوا ولا؟ هو كذلك قام وتوضا وصلى ومشي في حاله، فهمتوا؟ ولكن قال مازال ضميري يوبخوني، ربما فعل هذه 15 سنه. قال بالليل نعم كي يضرب لي الفيقه وكيجي هذا الخاطر من بالي، اقدم رجعي حتى بقيت ما كان كل شيء، ما نصحش لا خدمه قوام لا هداك غير هذا الهاجس. فكيف يكون عند الثاني اليوم بتسمعك تقول له غدا غدا سيدك احسن منك هذاك سرد بيا ايش هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقول ما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ ما معنى قوله نجس؟ وهل يحق للمشركين من أهل الكتاب وغيرهم أن يدخلوا المسجد الحرام وغيرها؟ يا أخي الكريم، الله يقول إنما المشركون نجس، ما هو نجس الذات مثل النجاسة العينية نجس العين، لا، بل مراد نجس العقيدة، نجس الأعمال، نجس إيش الـ يعني التدين، دينه نجس، عقيدته نجسة، أعماله كله نجسة، نياته كلها خبيثة. إنما المشركون نجس، بل حق سبحانه وتعالى يسمي حتى أهل الكتاب نجسين، فيقول سبحانه وتعالى في أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، يقول سبحانه اتخذوا أحبارهم، اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، عما يشركون. ومع ذلك أجاز الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية، ولكن شكون يهودية والنصرانية؟ ولا يتوقع لا من ريقها ولا من عرقها، نعم من بولها وكذا نعم، أما عرقها فطاهر ويعني وريقها طاهر، ما أمر الإسلام أن يتوقع من هذا أبدا. ولكن شكون اللي أباح لنا الإسلام أن نتزوج بها اليهودية والنصرانية؟ شكون؟ الذمية، التي تحت الذمة، بمعنى أنها تؤدي الجزية والحكم الإسلامي هو الذي يسيطر عليها ويحكمها. أما الحربية فلا. واليوم اليهود والنصارى في العالم كلهم حربيون، وخصوصا في أوروبا وأمريكا كلهم حربيون، كلهم يعادي الإسلام، كلهم يحارب الإسلام. وأنت بكذور الصهيونية العالمية، بل اليهود في العالم كلهم يحاربون الإسلام، وتصدام النصارى مع اليهود ضد الإسلام، فكلهم حربيون، لا يجوز الزواج بهم أبدا. هذه من جهة. من جهة أخرى، أنت إذا تزوجت يهودية أو نصرانية وأنجبت معها أولادا، إذا ماتت من يأخذ هذه؟ إذا مت أنت من يأخذ هؤلاء الأولاد؟ إذا مت أنت من يأخذ هذه هؤلاء الأولاد؟ هي. إذا أنت طلقتها مصير هؤلاء الأولاد إيش؟ الكفر. إذا كانت يهودية سيصبحون يهودا، إذا كانت نصرانية سيصبحون نصارى. إيش تعمل؟ إيش كتعمل يا مولاي؟ إذا أقررت هذا فأنت كافر بالله. إذا أقررت أولادك أن يكونوا يهودا أو نصارى فأنت يهودي أو نصراني، خلاص فضيت من الإسلام والعياذ بالله. فلجزاكم الله عنا خير. هؤلاء الذين يتزوجون سواء هنا أو هناك باليهود والنصارى هذا خطأ، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. هذا الشيء كان. ثم المشركون لا يجوز أن يدخلوا بيت الله الحرام أبدا، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. ولكن سائر المساجد الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة، وكان مشركا وكان رئيس قبيلة، ربطه في مسجد عليه الصلاة والسلام، وناظر 60 نصرانيا في مسجد عليه الصلاة والسلام، وبقوا في هذه المسجد في هذا المسجد بقوا هناك 15 يوما، ورسول صلى الله عليه وسلم يناظرهم في شأن عيسى وأمه وهكذا، وباه لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم سؤال آخر يقول إزالة إيش؟ السحر. إزالة السحر هل يجوز بغير القرآن والأدعية الواردة في الحديث؟ بالشعوذة لا، بالشعوذة ولسان إلى الكهان والعرافين هذا الشرك بالله، تصبح لا دينك لا جسمك، تسلط عليك السحر أهلك جسمك، وعاد تزيد تقتل دينك أنك تمشي عند المشعوذين والعرافين والسحرة إلى آخره. ولكن يمكن يزال بالعقاقر، ها؟ كزيت السرياق كنا كنعرفه، يعني عماش حل من الناس سحروا وكلاو أو كلاو يعني السحر، ها؟ كان يزال بزيت السرياق، وكان وسائل التقيع يعني كيعطوهم أشياء كتسقي بها ذيك السحر الكليس ولا شي حاجة من هذا. أو كان هناك عندي خبر بأن بعض الناس الذين أصيبوا بالمس أخرج المس منهم بالصيام، بالصيام صام اللي ممسوس صام يعني 40 يوما، وما هو الصيام الشرعي، لا يعني لا يأكل وإنما يشرب الماء فقط، وحينما يأتيه الجوع أو شيء من هذا يشرب الماء، وبقي أكثر من 20 يوما وشفي بإذن الله. ليش؟ لأن المس شيطان، والشيطان هذا خصو يسكن البيت اللي فيه النصيب كي يكون ويشرب فيه. هذا البيت الذي لا أكل فيه ولا شرب، بيت خربان شفحنا البيت الخربان ما يسكن واحد. أي نعم. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، ما قولكم في مسك الزوجة بيد الزوج في الشارع؟ إذا كان قلت لكم بالرأس لعل فهمتي ولا، إذا كانت عزيزة عليك شبر فيها، شبر في الدم وعندك تطلقها، وإذا كانت مرويطة مسرويطة اطلق الخلال لعلها لا تتروح. فهمتي؟ نعم. هالشي اللي كاين. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإمام الألباني ينتقد كتاب فقه السنة للسيد السابق؟ أقول نعم، في أحاديث كثيرة ضعيفة ويستدل بها الشيخ سابق، السيد سابق يستدل بها، فجاء الشيخ وضعف ما ضعف وصحح ما صحح، وكثير من الأحكام يثبتها السيد سابق وينتقدها الشيخ. وأنا يعجبني ولد السيد سابق الآن طبع الكتاب فقه السنة وانسق كل الأحاديث التي غلط فيها أبوه وأثبتها أنعمسي في الكتاب وأصلح الكتاب وصار الكتاب الحمد لله جيدا. نعم أيوه. يقول نعمس، يقول الله عز وجل عليكم السلام الله في نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. وعليه نفهم من الحرث أنه يشمل جميع بدن المرأة، يعني حرثها كلها قياسا على الأرض. شوف هذا البشر الذي لا يترك فيها الفلاح، قياسا على الأرض التي لا يترك فيها الفلاح جانبا فارغا إلا ويحرثها. إذن السؤال المطروح هنا هل يجوز؟ هذا مصيبة، هذا مفضي. نساؤكم حرث لكم، عبر بالحرث، والحرث الذي الحرث الذي يحرث ماذا يرجو من حرثه؟ الإنبات، الإنبات. كي هذا الناس كي ينتظروا الشتاء باش يحرثوا، إذا قطع الشتاء غادي يحرثوا، علاش كي يحرثوا؟ المرجو شنو؟ واحد كي يحرص الحميص، واحد كي يحرص ايش الزراع، واحد كي يحرص يعني سركية، واحد كي كل واحد شنو كي يحرص، يرجو الانبات. فهنا المراد بالحرص محل الانبات، واين محل الانبات؟ هو فرجوها كذا، ما تقول كلها حرص، حرص كل شيء، ايش هذا؟ هذا جنون. اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.